الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وَرَقَمُوا